بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة الفضلاء الكرام، حياكم الله تعالى جميعا. لازلنا ندرس هذا الكتاب المختصر والصغير في حجمه، لكنه عظيم في فائدته وما اشتمل عليه، خصوصا أنه يعرفنا بالله تبارك وتعالى التي هي أصل السعادة في الدنيا والآخرة. فالسعادة العظمى تكمن في أن يعرف العبد ربه وخالقه. ومن خلال الآيات التي أوردها المؤلف رحمه الله تعرفنا على كثير من أسماء الله تعالى، وعلى كثير من صفات الله تعالى الثابتة. والمؤلف رحمه الله أراد زيادة على ذلك أن يعقد فصلا للصفات المنفية عن الله سبحانه وتعالى، لأنه لا تتم معرفة الله عز وجل تمام المعرفة إلا بأن تنفي عن الله تعالى صفات السلب. والقرآن الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم متضافران على نفي الصفات التي هي صفات نقص ولا تليق بكمال الله سبحانه وتعالى وعظيم سلطانه، فهي منفية عن الله تبارك وتعالى. هذا الأمر اللي هو الصفات المنفية عن الله كنا قد أشرنا إليها إشارة عند قول المؤلف رحمه الله، وهو سبحانه وتعالى قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. إذن فالآيات التي أوردها المؤلف من بدايتها إلى اليوم أو إلى الحصة الماضية كلها صفات الإثبات، والآن يريد أن يتحدث عن بعض صفات النفي، يعني الصفات المنفية عن الله سبحانه وتعالى. وكنا قد بينا ما هو الهدف من نفي الصفة عن الله تعالى، يعني ذيك الصفات اللي هي منفية عن الله سبحانه وتعالى، ما المقصود منها؟ المقصود من الصفة المنفية عن الله إثبات كمال ضدها. يعني حينما ننفي صفة عن الله تبارك وتعالى فهذا النفي يتضمن كمال الضد، هذا النفي يتضمن كمال الضد. فإذا ما نفينا عن الله سبحانه وتعالى الظلم فإننا نثبت له كمال العدل، وإذا ما نفينا عن الله سبحانه وتعالى السنة والنوم فإننا نثبت كمال الضد اللي هي كمال الحياة وكمال القيومية لله سبحانه وتعالى. لأن النفي المحض لا يعتبر كلام كمالا كما يقول العلماء. يعني العلماء يقول لك النفي المحض لا يعتبر كمالا، يعني النفي المجرد ما تعتبرش كمال. إمتى تعتبر كمال؟ إذا تضمن كمال الضد، إذا تضمن هذا النفي كمال الضد ديك ساعات يكون كمال. أما النفي المحض هو يعني عدم محض، والعدم المحض لا يتضمن كمالا. ثم أشرنا كذلك إلى فائدة مهمة، وهي أن منهج القرآن الكريم في نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى أن النفي يكون بالإجمال وأن الإثبات يكون بالتفصيل. يعني المنهج ديال القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة الصحيحة في الأسماء والصفات أن النفي يكون بالإجمال والإثبات يكون بالتفصيل. يعني ولاحظنا يعني في مسيرتنا مع الآيات التي أوردها المؤلف رحمه الله يعني أن الإثبات يكون مفصلا، إثبات صفة العلم، إثبات صفة السمع، إثبات صفة البصر، إثبات الرؤية، إثبات العين، إثبات اليد، يعني هذا إثبات وبتفصيل. يعني كل حاجة نحتاج في إثباتها إلى نص خاص، إلى نص خاص. أما النفي فإنه غالبا ما يكون على سبيل الإجمال، غالبا ما يكون على سبيل الإجمال. وإذا كان مفصلا، وإذا كان مفصلا فلغرض من الأغراض. يعني المنهج القرآني والنبوي في النفي ديال الصفات عن الله تعالى تكون غالبا إجمالي، تكون غالبا إجمالي. مثلا كما غادي يجي معنا في الآية الكريمة هل تعلم له سمي، يعني ليس له سمي، هذا ليس له سمي، ليس له مماثل، هذا نفي مجمل. كذلك من أسماء الله تعالى السلام، من أسماء الله تعالى السلام، ومعناه أنه سالم من كل النقائص والعيوب. بلا ما نبقوا نعددوا فيها، بلا ما نبقوا هذه النقائص والعيوب نبقوا نعددوها 1، 2، 3، 4، 5، 10، 20، 100، 200، لا ما تحتاج. علاش؟ لأنه قال لك هذا هو الأليق في باب الأدب مع الله، يعني باب الأدب مع الله سبحانه وتعالى الأليق هو أنه يكون نفي يكون بالإجمال. قال لك ولذلك العلماء يضربون لهذه المسألة مثالا، قال لك هذا الأمر إلا درتي مع شي ملك من ملوك الدنيا سيعاقبك، إلا هذا النفي المفصل درتي مع شي ملك من ملوك الدنيا يعاقبك. إلا جيت عند شي ملك من ملوك الدنيا وقلت له وأنت تريد أن تمدحه قلت له شتنت أنت لست سارقا، لست زانيا، لست مجرما، لست قتالا، لست كذا، لست كذا، وبديتي كتعدد ليه صفة النقص. يعني لا شك أنه سيؤدبك وحق له أن يؤدبك. علاش؟ لأن هذا يتنافى مع الأدب. يعني الأدب هو أن يكون النفي بالإجمال، ولكن شي نفي مفصل في شي موطن من المواطن تيكون كيستدعيه المقام، تيكون كيستدعيه المقام. إذن هذا يعني ملمح عام حول صفات السلوب التي سيتحدث عنها المؤلف رحمه الله. يقول المؤلف رحمه الله وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. قبل ذلك يقول الله سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. يعني هذه الآية يعني فيها إثبات الربوبية لله سبحانه وتعالى، وهو أنه رب السماوات ورب الأراضين ورب ما بينهما. السماوات والأراضين وما بينهما كل ذلك ملك لله سبحانه وتعالى، وكل ذلك مربوب لله سبحانه وتعالى، وكل ذلك مقهور لله سبحانه وتعالى. ثم قال فاعبده واصطبر لعبادته، لأن تقرير أن يكون الله سبحانه وتعالى هو رب السماوات والأراضين مقتضى ذلك أن نتوجه إليه بالعبودية، أن نتوجه إليه بالعبودية، لأنه هو رب السماوات ورب الأراضين. يعني فالأمر بالعبودية مبني على ماذا؟ مبني على أن الله تعالى هو رب السماوات ورب الأراضين، وهذا هو التلازم. هذا هو التلازم الذي يكون بين توحيد الربوبية وبين توحيد الألوهية. يعني الألوهية اللي هي عبادتنا يجب أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. علاش يخص تكون خالصة لوجه الله ولا يجوز أن نشرك مع الله غيره في العبادة؟ لأنه رب السماوات ورب الأراضين، رب السماوات والأرض وما بينهما، فاعبده واصطبر لعبادته. يعني اعبده واصطبر لهذه العبادة. علاش؟ لأن هذه العبادة تقع على خلاف هوى النفس، هذه العبادة تقع على خلاف هوى النفس، فإن النفس لا تريد أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى في العبودية، النفس لا تريد ذلك ولا تهوى هذا الأمر، بالعكس النفس ميالة إلى التمرد على الله سبحانه وتعالى وإلى اتباع الشهوات وإلى ترك ما ألزمت به، وهي مجبولة على أن تنافر أمر الله سبحانه وتعالى. النفس هذه طبيعتها، يعني من طبيعة النفس حينما تعلم أن هذا هو الحق فإنها تكرهه وتستثقله ولا تحبه، هذه هي طبيعة النفس. وحينما يقال لها أسلك هذا السبيل وأسلك هذا الطريق فإن النفس تهوى سلوك غيره، يعني النفس تهوى وتحب أن يسلك غير ذلك الطريق، لأن هي مجبولة على أنها تخالف أمر الله سبحانه وتعالى. لذلك الشاعر البصيري يعني قال في هذه الكلمة ديالو، وهي كلمة حق، وخالف النفس والشيطان وعصيهما، وخالف النفس والشيطان وعصيهما، يعني النفس خالفها، فمخالفة النفس فيه الحق، لأن النفس لا تأمرك إلا بما فيه ضرر عليك، ولا تأمرك إلا بما يعود عليك بالفساد في الحياة الدنيا ويوم القيامة، هذه طبيعة النفس. لذلك الله تبارك وتعالى قال فاعبده، هو يقول واصطبر. ما معنى علاش واصطبر؟ لأن هذا الأمر ستجاهد فيه وستعاني، يعني أمر تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى لا بد فيه من المعاناة، ما يمكنش تلقى النفس ديالك طيعة لامتثال أوامر الله سبحانه وتعالى. نعم، ولكن النفس يمكن أن تروض، يمكن أن تروض، يعني هذه هي المرحلة الأولى ديال النفس، أو هذه هي النفس اللي هي عبارة على مادة خام كما يقال، كتشد شي حاجة مادة خام وكتصوب منها يعني ما تريد، يعني المادة الخام ديال النفس هي هذه طبيعتها، لا تحب الخير ولا تحب الحق ولا تحب العبودية الخالصة لله سبحانه وتعالى ولا تحب التقيد بأوامر الله سبحانه وتعالى، هذه طبيعة النفس. ولكن إذا ما روضت هذه النفس وكان صاحبها مروضا لهذه النفس على طاعة الله عز وجل، لا شك ولا ريب أنه يمكن أن تصبح هذه النفس مطمئنة، مطمئنة، مطمئنة بماذا؟ مطمئنة بالخير ومطمئنة بالطاعة ومحبة لها، وترتاح فيها وتجد فيها لذتها وسعادتها وراحتها وهناءها، يعني وكل وسائل الإحساس الجميل يعني تجدها في الطاعة. ولكن هذا الأمر كما قلت لا بد فيه من مجاهدة. لذلك قال فيه الله سبحانه وتعالى واصطبر لعبادته. كان ممكن يقول الله تبارك وتعالى واصبر، علاش قال واصطبر؟ يعني واش إلا قال الله تبارك وتعالى واصبر واش غادي يؤدي المعنى ولا لا؟ غادي يؤدي المعنى، فلماذا زيد حرف الطاء واصطبر؟ فقال يعني علماء البلاغة يقولون الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، فصبر ليس هو اصطبر، صبر ماشي هو اصطبر، يعني فالاستبار أشد من الصبر، بمعنى القضية ماشي بغت منك غير مجرد صبر، لا بغت منك استبار، وهو صبر مبالغ فيه، يعني هو واحد نوع من الصبر اللي هو قوي وشديد وصلب وطويل المدى، يعني فالزيادة في المبنى زيادة في المعنى، زيادة في المبنى زيادة في المعنى. قال هل تعلم له سمية؟ يعني هل تعلم لله سبحانه وتعالى مساميا؟ لأن سمي بمعنى مسامي، يعني هل هناك من يسامي الله سبحانه وتعالى في ذاته، في أسمائه، في صفاته، في أفعاله؟ لا. وهذا سؤال ظاهره أنه سؤال واستفهام، ولكن في الواقع هو نفي وإنكار. يعني هو في الظاهر هو سؤال هل تعلم له سميا، ولكن هو في المعنى دياله واللفظ دياله لفظ الاستفهام ولفظ السؤال، لكن ماشي المقصود هنا هو السؤال، المقصود هو الإنكار والنفي. يعني فهو يتضمن نفي المسامي لله تعالى، نفي المسامي لله تبارك وتعالى. يعني هذه الآية هذه فيها نفي، لأنه خاتي يجي بصيغة الاستفهام تيكون المعنى دياله هو نفي، وهذا راه نشرنا ليه مرارا وجبنا ليه شواهد حتى في القرآن الكريم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن هذه من هنا استفهامية، ولكن المعنى ديالها النفي، يعني لا أحسن ممن هذه صفته، لا أحسن ممن هذه صفته. إذن هل تعلم له سميا؟ يعني ليس له سمي وليس لله تبارك وتعالى مسامي. وفيها حتى المعنى ديال الإنكار، كأن هذه الآية تنكر على كفار قريش. هذه الآية فيها إنكار على من؟ على كفار قريش الذين اتخذوا أندادا وسووها بالله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، بربهم أي بربهم يسوون، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يسوون الله سبحانه وتعالى بغيره. وقال سبحانه وتعالى في سورة الشعراء: تالله، يعني عن المشركين، تالله إن كنا لفي ضلال مبين، تالله إن كنا لفي ضلال مبين، يعني كنا في ضلال وهذا الضلال بين واضح، إذ نسويكم برب العالمين، إذ نسويكم برب العالمين. إذن الآية تتضمن النفي وتتضمن الإنكار، وهذه من بلاغة القرآن الكريم، وهذه من بلاغة القرآن الكريم. إذن ليس هناك من يسامي الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل رب السماوات والأرض ورب ما بينهما، يعني فالله تعالى هو خالق السماوات وخالق الأراضين وخالق ما بينهما من حيوان وجماد، فكل ذلك مخلوق لله سبحانه وتعالى ومربوب له، وهذه الصفة لا يشاركه فيها غيره، فبالتالي وجب أن نعبد الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل هو المتصف بهذه الصفة. نعم. ثم قال: ولم يكن له كفؤاً أحد، يعني هذه الآية كنا قد تحدثنا عنها لما تحدثنا عن سورة الإخلاص. ثم قال: وقوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذا الآية الأولى فيها نفي المسامي، الآية الثانية فيها نفي المكافئ عن الله سبحانه وتعالى، وهذه الآية فيها نفي الند عن الله عز وجل، نفي الند. ما هو الند؟ الند والنديد، يعني هو الذي ينازع غيره، يعني هذا هو النديد. نقول: فلان ند لفلان. ما معنى فلان ند له؟ بمعنى أنه يساميه وينازعه. إذن فيها واحد نوع من التساوي في المرتبة وفي الدرجة، زائد، يعني هذا المساواة زائد المنازعة، يعني كل واحد ينازع الآخر. فالله سبحانه وتعالى ينفي أن يكون أحد مساويا لله تعالى، وبالتالي ينفي أن يكون منازعا لله سبحانه وتعالى. وهذا من ترتيب المؤلف رحمه الله، ترتيب الحسن، يعني نفى المساواة ومن بعد نفى الند. فنفي لأن الند لابد فيه من المساواة، يعني لأن الأنداد هما النظراء والأمثال والمتقاربون في الدرجات، فنفى المؤلف من خلال الآيتين الأوليين نفى يعني المساواة، وهنا نفى المساواة زائد المنازعة، يعني أنه ليس ثمة من يسامي الله عز وجل في مكانته، وبالتالي فليس هناك من ينازع الله عز وجل مع اعتراف المخالف بهذا الأمر. لأن الآية شنو فيها؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. باش نفهموا هذه الآية نقراها من سياقها. قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن هذه الآية قدم لها بما قدم لقول الله تعالى: هل تعلم له سميا، نفس التقديم، هذه فيها رب السماوات والأرض وما بينهما، يعني بشيء من العموم والإجمال. هنا فيه التفصيل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا، هو خلق الأرض، والسماء بناء، يعني خلق السماوات، وهذيك الذي خلقكم الذين من قبلكم هي وما بينهما، لأن احنا ما بين السماء والأرض، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذا كل شيء داخل فذلك وما بينهما، ياك. فاعبده واصطبر لعبادته، هي: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. تلاحظوا بأن الآيات القرآنية تتوافق، يا أيها الناس اعبدوا ربكم هي فاعبده واصطبر لعبادته. إذن هناك التلازم ما بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، يعني ما دام أن الله سبحانه وتعالى هو فاعل هذه الأشياء فالله سبحانه وتعالى هو الذي يجب أن نعبده. إذن لا يجوز، وعيب على هؤلاء المشركين، عيب على هؤلاء المشركين الذين جعلوا من اللات والعزى ومانات وإساف ونائلة التي هي مجرد أشجار ومجرد أحجار هم نحتوها بأيديهم وغرسوها بأيديهم وسقوها وأشرفوا عليها حتى كبرت واتخذوها ندا لله سبحانه وتعالى. فهل هي التي خلقت؟ جواب لا. هل هي التي رزقت؟ جواب لا. هل هي التي تنزل من السماء الماء؟ جواب لا. هل هي التي تنبت الكلاء؟ جواب لا. هل هي التي تتكلف بإرزاق العباد؟ الجواب لا. إذن هم يعلمون هذه الأشياء ومع ذلك جعلوها ندا لله سبحانه وتعالى. وهذا الخطأ الذي وقع فيه الناس قديما وجاء الإسلام وصححه هو اللي وقع فيه المسلمين في هذا الزمن، يعني مسلمون في هذا الزمان هم يعلمون بأن الله هو الخالق والرازق والمدبر، ولكن يعتقدون في مخلوقات أنها ند لله سبحانه وتعالى، أنها ند لله سبحانه وتعالى. يعني كثير من الناس مثلا يعتقد أن أصحاب القبور وأصحاب الأضرحة والموتى أنهم يقضون حوائج، أنهم يقضون حوائج، ربما وأستغفر الله من هذا القول، يعتقدون أن الله لا يستطيع أن يقضيها، هما كيتوكلوا وتيعتمدوا على أصحاب القبور اعتمادا لا يعتمدونه على الله سبحانه وتعالى. ومن ناحية النظريات يبان هذا غريب أو بعيد من الخيال، يعني هو ضرب من الخيال، لكن هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. لأن الواقع ديالنا احنا هو أنه إلا بغينا نطلبه شيء مخلوق من هذه المخلوقات تنطلبوه بإخلاص، ولا بينا نطلب الله عز وجل كان نديروا شي دعاء روتيني عادي ما كان حتى شي مشكل. وهذا قد حصل ويحكيه الثقات من العلماء، فقد ذكر الإمام الألوسي رحمه الله، ذكر الإمام الألوسي أنه كان في بعض المشاهد، يعني كان في أحد مشهد، والمشهد إذا قال يعني قاع الشرقيون إلا قالوا المشاهد يعني هي الأضرحة، يعني هي الأضرحة، المغاربة يقولوا الزوايا، أما هذوك يقولوا المشاهد. فقال لك كنت في واحد المشهد من المشاهد ورأيت إنسانا مقبلا على دعاء صاحب القبر بخشوع تام، يعني وبإلحاح، يعني استنكرت ذلك، فقلت له: يا هذا، الله عز وجل أولى بهذا الخشوع الذي تخشعه. يعني قال لي هذا الدعاء بهذا الإلحاح وبهذا الإصرار. هذا الشيء راه عبودية، هذه راه خصك ديرها الله تبارك وتعالى. اش قال لي هذاك؟ أجابه جوابا صادما فقال له: وهل الله عز وجل يقدر أن يلبي حاجتي؟ قال لي على الله قد يدير لي هذا الشيء اللي كان نطلب هذا السيد. يعني شوف دابا التعلق اللي ولا عنده، تعلق بهذا القبر وأنساه هذا التعلق، تعلقه بالله سبحانه وتعالى، تعلقه بالله. وهذا راه كاين واقع، هذا ماشي خيال، هذا كاين واقع، هذا ليس يعني ليس خيالا. نعم. وألا يتردد على ألسنة الناس اليوم؟ تقول لك سيدي راه من نهار ما بقيناش كنديروا المعروف الأضرحة وندبحوا ليهم ونزوروهم ونتعلقوا بهم ونتوسلوا بهم، تحبسات الشتاء والبركات تهزات، ما بقاتش البركة كتدوز في الأرض. يعني كأن هذوك هم اللي كانوا تيديروا هذه المسائل هذه وكيديروا هذه الأمور. إذن فهذا إشكال كبير جدا. إذن قال الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني وأنتم تعلمون وتقرون أنه لا يمكن أن يكون أحد ندا لله سبحانه وتعالى. إذن قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يعني هذه الآية فيها كذلك نفي الند عن الله سبحانه وتعالى، نفي الند عن الله سبحانه وتعالى، وتعلمنا كيف نوحد الله عز وجل، كيف نوحد الله، وكيف نسخر عواطفنا لله تبارك وتعالى. يعني الحب الذي هو حركة قلبية والذي هو عمل قلبي فينبغي أن يكون لله سبحانه وتعالى. ولا يجوز أن تحب أحدا كحبك لله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا الأسباب ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. الأسباب هي المودات، تلك المحبات انقطعت وتلك الوصولات انقطعت. إذن من الشرك أن تحب أحدا كما تحب الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية رأى فيها محنة كبيرة للقلوب، رأى محنة كبيرة للقلوب. يعني وهذا الأمر هذا لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، إلا الله. يعني رأى الواجب علينا أن يكون حبنا لله تعالى هو المقدم، وجميع المحاب التي نحبها يجب أن تكون تابعة لحبنا لله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الله عز وجل وكان يحب أشياء، فيحب عائشة ويحب أبا بكر ويحب الحلوى أو العسل ويحب الصلاة إلى غير ذلك. لكن هذه الأشياء التي يحب النبي صلى الله عليه وسلم هي تابعة وفرع عن حب الله. يعني حب الله هو الأصل، وكل ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم هو تابع لهذا الأصل، هو حب الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء المشركون جعلوا الند محبوبا كما يحبون الله تعالى، إن ثبت أنهم يحبون الله. يعني لا تثبت أن هؤلاء المشركين كانوا كيحبوا الله، راه كانوا كيحبوا الأنداد بحال كيف ما كيحبوا الله سبحانه وتعالى. يعني يسوون بين الله تعالى وبين هؤلاء الأنداد في المحبة، واعتبر الإسلام أن هذا الأمر شرك ولا يجوز. يعني بل يجب أن يكون حب الله تعالى هو الأصل، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. إذن هنا في كلمة حل الآن، واش حنا كنخضعوا المحبة ديالنا لحب الله سبحانه وتعالى أو لا؟ يعني راه يقدر الإنسان يأثر على الإيمان دياله مجرد حب، مجرد حب يضعه في غير محله فيؤثر سلبا على الإيمان، يؤثر سلبا على الإيمان. لذلك أثر هذه المحبة، ما هو أثر؟ يعني أثر هذه المحبة، فاش كتلقى الإنسان مثلا يحب ندا، هو مبغوض لله سبحانه وتعالى، ولكن يتفانى الإنسان في طاعته، ويتفانى الإنسان في تلبية رغبات ذلك الحب المذموم، هنا يراجع نفسه. وخير كعوي يسجد، وخا تلقاه تيركع وتيسجد راه يقدر لا ينفعه هذا الركوع ولا هذا السجود إلا كان يشرك بالله تعالى شرك المحبة. إذن فشرك المحبة هو من الأمور اللي هي دقيقة وخفية ويجب على المسلم أن يكون منها على بال. إذن فهذه الآية فيها نفي الند عن الله سبحانه وتعالى والتنديد هنا في المحبة، فهي كذلك يجب أن نخلصها لله وأن نجعلها خالصة لوجه الله، وجميع المحاب التي نحبها يجب أن تكون تابعة لحبنا لله سبحانه وتعالى. ثم قال وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وكبره تكبيرا. هذه الآية جمع الله تبارك وتعالى فيها بين النفي والإثبات، كما قدمنا وأشرنا أن الله تعالى جمع فيما وصف واسمى به نفسه بين النفي والإثبات. الإثبات هنا في قوله وقل الحمد لله، الحمد لله يعني الحمد مبتدأ، لله جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر، وهذا الخبر نقدره إما اسم فاعل وإما فعل، فنقول الحمد ثابت لله تعالى أو مستقر لله تبارك وتعالى أو ثبت أو استقر لله سبحانه وتعالى بكائنين مقدرين أو استقر في صفات أو صلات أو في الخبر. إذن الحمد ثابت لله، الحمد هو الثناء على الله بصفات الكمال، هو الإثبات يعني إثبات على وجه العموم، كل هالصفات التي هي صفات الكمال نثبتها ثابتة لله سبحانه وتعالى. قال الذي لم يتخذ ولدا، هو انتقل من الإثبات إلى النفي، انتقل من الإثبات إلى النفي. الذي لم يتخذ ولدا يعني أن الله سبحانه وتعالى ينفي عن نفسه الولد. لماذا؟ لأن هذه الآية فيها رد على كل الطوائف التي أثبتت لله سبحانه وتعالى الولد. فالنصارى أثبتوا الولد لله سبحانه وتعالى وقالوا عيسى ابن الله، واليهود أثبتوا الولد لله وقالوا عزير ابن الله، والمشركون أثبتوا الولد لله وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا، يعني قالوا هي بنات الله. إذن هؤلاء الطوائف ضالون ضالون، ووصفوا الله تعالى بما لا يليق به، الله سبحانه وتعالى ليس له ولد، ليس له ولد وليست له حاجة إلى هذا الولد، وليست له حاجة إلى هذا الولد، ولم يكن له شريك في الملك، يعني أن الله سبحانه وتعالى ملكه كامل، فملك الله سبحانه وتعالى ملك حقيقي، ملك الله تعالى حقيقي ليس كملك المخلوق، يعني فالله سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا هو الملك الحقيقي، هو أن يكون الشيء ملكك وتقول له كن فيكون، هذا هو الملك الحقيقي. لذلك الله تبارك وتعالى إذا قال لنا يعني كن نكون مثل ما يريد الله سبحانه وتعالى منا، لأن الله عز وجل يملكنا ملكا كاملا. أما نحن الملك ديالنا ماشي حقيقي، الملك ديالنا ماشي حقيقي، يقدر مثلا تكون شي حاجة في الملك ديالك. الله تعالى مثلا إذا قال للبناء تهدم يتهدم، إذا قال للبناء تهدم يتهدم، أنت يكون عندك الدار ديالك قول لها تهدمي ما تهدمش، لأنه وخا أنت كتملكها وعندك الملكية وعندك التيتر وعندك كاع الوسائل ديال الإثبات، ولكن ما عندكش ملك حقيقي، أنت متصرف فقط، وحتى التصرف ديالك أنت ماشي حر فيه، فإنك تتصرف في مملوكك بأمر الله سبحانه وتعالى. هذا الجسد أنت تملكه لكن هو إعارة، ليس ملكا حقيقيا، أنت لست مخيرا أن تفعل في هذا الجسد ما تشاء وما تريد، بل يجب عليك أن تتصرف فيه بأمر من الله. ولذلك توعد من قتل نفسه بالعذاب الشديد، وما يقول الإنسان لا هذه روحي، إذا أردت أن أضع لها حدا فأنا مخير وأنا حر في ذلك، لا، أنت لست حرا لأنك لست مكلفا أو لست ممكنا أن تفعل في نفسك ما تشاء، بل تصرف في نفسك بما يريده منك خالقك وبارئك اللي هو الله سبحانه وتعالى. إذن الله عز وجل عنده ملك حقيقي، هذا الملك لا يشاركه فيه أحد، لا يشاركه في أحد، ما كاينش شي واحد كيملك مع الله سبحانه وتعالى في هذا الكون مثقال ذرة، يعني مثقال ذرة لا يملكها أحد مع الله، كما قال الله سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. يعني في هذه الآية الله تبارك وتعالى يثبت كمال ملكه وأن هذا الملك لا يشارك فيه أحد. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، يعني ادعوا من تدعون من دون الله، وهذه كلمة من دون الله يدخل فيها جميع المخلوقات التي يدون الله سبحانه وتعالى، يعني كما قلت سلفا يدخل فيها الأنبياء وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيها الصالحون والعلماء والعباد والزهاد يعني والصالحون والفاسدون كلهم داخلين في كلمة من دون الله، ويكون فيها مكلف ولا غير مكلف، يكون حيوان ولا يكون جماد، كل هذا الشيء داخل في كلمة من دون الله. كل من هو من دون الله لا يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا في السماوات ولا في الأرض لا يملكون مثقال ذرة، يعني هذه الذرة لا يملكونها، ما يكينش واحد الآن في الكون يجيب واحد الذرة يقول لك شي هذه ما كيتسال فيها الله والو، هذه ديالتي أنا بوحدي، يستحيل، هي مثقال ذرة لا يملكوها. وما لهم فيهما من شرك، يعني لا يملكون مثقال الذرة على سبيل الاستقلال، ولا يملكون مثقال الذرة على سبيل المشاركة مع الله. شو واحد يجيب لك الآن مثقال ذرة يقول لك شاد الذرة كان سلفي أنا 50% والله تيتسل فيها 50%، لا لا يوجد. وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير، حتى أنه يقول لك شوف أسيد هذا المثقال الذرة أنا ما ديالتيش ديها ديالت الله، ولكن أنا اللي تنتعاون معاه باش تكون هذا المثقال الذرة، لأن الظهير هو المعاون، الظهير هو المعاون، يعني ذاك الظهير هو اللي يساند الإنسان ويعينه، يقول لك أسيدي هذا المثقال ذرة ما ديالتيش ما كان سال فيها والو هي ديالت الله، ولكن أنا اللي كان تعاون معاه فيها، وكون ما عاونتوش ما غاديش توقف هذا المثقال الذرة، تا هذه ما كيناش. أش اللي باقي؟ الشفاعة، هذيك الشفاعة اللي هي أنه غير يتوسط هذيك الوساطة لا يمكن منها الإنسان إلا بإذن من الله وبرضا من الله، بقت غير الشفاعة. قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، يعني إيش كيتسمى هذا؟ كيتسمى إفراد الله سبحانه وتعالى بالملك، ملك كامل لله سبحانه وتعالى، بمعنى ما كاينش مجال للمحسوبية مع الله، ولا ما كاينش شي مجال ديال انه شي واحد يقول لك انا راه عندي شي حاجه عند الله ولا عندي شي مكانه ولا عندي شي كذا بغيت نقضي لكم الغرض، لا، يعني الله عز وجل متفرد. هذيك الشفاعه يقبلها ولكن يقبلها بشروط، ان يكون الشافع مرضيا والمشفوع فيه كذلك ينبغي ان يكون مرضيا، واللي ما كانش من اهل الرضا ما يقبلش فيه الله تبارك وتعالى الشفاعه ولو شفع فيه اقرب الخلق اليه، كابراهيم عليه السلام حينما شفع في ابيه ولم تقبل شفاعته. اذا الله تبارك وتعالى كين في الشريك في الملك. اذا من مضيعه الوقت ان تترك الله عز وجل وان تتوجه الى غيره، كيفما كان هذا الغير، سواء كان ملكا او نبيا او رسولا او صالحا او وليا، هذه مضيعه للوقت، توجه إلى الله سبحانه وتعالى فقط. نعم. ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، الولي كما قلنا قبل المعين، الله سبحانه وتعالى ليس له ولي من الذل، الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى ولاية أحد، لا يحتاج إليها أي ولاية، فالله تعالى مستغن عنها. نعم كين الأولياء لله سبحانه وتعالى، الأنبياء هم أولياء لله، الملائكة أولياء لله، وحتى صالحو بني آدم تهمرها أولياء لله سبحانه وتعالى، ولكن واش الله تعالى محتاج لهذه الولاية؟ لا ما محتاج لها، مستغنين عنها، مستغنين عنها. هذه الولاية تنتفع بها الإنسان حينما تكون وليا لله. من الذي ينتفع بهذه الولاية؟ أنت من ينتفع، مش الله تعالى، أنت اللي كتنتفع بها. من اهتدى فإنما يهتدي، هذه الولاية، لأن الولاية هي الاهتداء والاصطفاء والتقرب من الله سبحانه وتعالى. والتقرب يكون بماذا؟ بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. إذن هذا الحديث كيبين بأنه الإنسان اللي هو ولي لله سبحانه وتعالى أن هذه الولاية هو اللي كينتفع بها، ماشي الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل مستغني علينا وعلى عبادتنا وعلى الفرائض والنوافل والطاعات، كل شيء ذكر الله تعالى مستغني عنه، مستغني عنه. إذن حلال اللي كنجتهدوا في الطاعة باش حنا اللي نستفدوا من هذيك الولاية، يعني الولاية ديالنا مع الله تبارك وتعالى راه حنا اللي كنتفعوا بها وحنا اللي كنستفدوا منها. لذلك الله عز وجل له أولياء ولكن ليسوا من الذل، ليسوا من الذل. ولذلك جاء بيان ذلك في الحديث القدسي، الحديث الآخر اللي قال فيه الله تعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يعني لو أن أهل الأرض كلهم كانوا أولياء لله، الله عز وجل لا يتكثر بهم ولا يتعزز بهم. العكس، إذا كان الله سبحانه وتعالى، يعني إذا كان المخلوقات كلها على أفجر قلب رجل واحد، لا يضر ذلك الله سبحانه وتعالى شيئا. علاش؟ لأن عنده الملك الكامل، بخلاف ملوك الأرض. ملوك الأرض يثبت ملكهم بكثرة الطائعين، ويزول ملكهم بكثرة العاصين. يعني إذا كان الإنسان مالك من ملوك الأرض، إلى طاعوه الناس كتار تكون الملك دياله قوي وثابت ومستقر، وإلى عصوه الناس كحيدوه صف، لأنه يتكثر أو يتقوى بكثرة الطاعات عندهم، ويتضرر بكثرة العاصين له. أما الله سبحانه وتعالى لا، ملكه لا تزيده طاعة الطائع شيئا ولا تنقصه معصية العاصي شيئا. إذن الطاعة تفيد صاحبها والمعصية تضر صاحبها. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. إذن هذه الأشياء تعرفنا بالله سبحانه وتعالى. وتتلاحظ هنا بأن هذا النفي مخالف للقاعدة السابقة، احنا تنقول بأن النفي تكون بالإجمال، وهنا حصل العكس، الإثبات جاء بالإجمال والنفي جاء بالتفصيل. هنا حصل العكس، أن النفي جاء بالتفصيل: لم يتخذ ولدا، لم يكن له شريك في الملك، لم يكن له ولي من الذل، هذا نفي مفصل. والإثبات اللي هو الحمد لله، هذا إثبات مجمل، فهذا يقتضيه المقام. لأن المقصود من هذه السورة، هي سورة الإسراء، يعني المقصود منها هو إثبات التوحيد والرد على طوائف الضلال الموجودة في ذلك الزمان. ومن طوائف الضلال الموجودين ها المشركين وها النصارى وها اليهود، وكل هؤلاء قد ادعوا أن الله سبحانه وتعالى له ولد. فاليهود ألحقوا به عزيرا، والنصارى ألحقوا به عيسى، والمشركون ألحقوا به البنات. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يرد ردا مفصلا على الشبه التي يثيرها المشركون، ثم قال: وكبره تكبيرا. وكبره تكبيرا، من منهج القرآن الكريم، إذا أثبتنا الصفات الكاملة لله تعالى ونفينا عن الله عز وجل صفات النقص، الفائدة من هذه العقيدة أن يكون عندك رؤية واضحة وعقيدة صحيحة في الله سبحانه وتعالى، وبالتالي هذه العقيدة الصحيحة تخلف في قلبك تعظيما لله عز وجل، كتخلي في القلب ديالك واحد التعظيم لله تبارك وتعالى. يعني مادام أن الله عز وجل اتصف بكل صفة الكمال، مادام أن الله سبحانه وتعالى تنزه عن جميع صفات النقص، يعني فهذا يقتضي التعظيم. لذلك قال وكبره تكبيرا. كبره تكبيرا، هذا التكبير يكون بلسان المقال، وذلك حينما تقول الله أكبر في الأذان والإقامة وفي الصلاة، وكذلك تكبره بلسان الحال إذا استقمت على دينه وشريعته. يعني فاش كتعظم الله سبحانه وتعالى وتيكون الله عز وجل عندك عظيما، الطاعات دياله تحبها لأنها تقربك من العظيم، والمعاصي تبغضها وتنفر منها لأنها تباعد بينك وبين العظيم، تباعد بينك وبين العظيم، بل وتعرضك لغضبه وسخطه. هذه يعني المعاصي وهذه الذنوب تعرضك للسخط. لذلك وجب أن نتعرف على الله معرفة دقيقة ليقوى في قلوبنا جانب حب الطاعة وبغض المعصية. ولذلك الغالب علينا، الغالب علينا وهذا واقع مرير، أننا لا نعظم الله سبحانه وتعالى، لا نعظم، وهواتفنا خير دليل على ذلك. هواتفنا وهذا العالم الافتراضي وهذا العالم ديال الانترنت وكذا هو خير دليل، بدليل أنه تجد الإنسان يدخل ولا يكف بصره عن المحرمات، وتجده يشوش وينشر الأخبار الكاذبة وينشر القصص الخليعة وينشر الصور السيئة إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. يعني كتلقى مثلا شي مقطع فاسد وتلقى 40 مليون مشاهدة 50 مليون مشاهدة، يعني كارثة عظمى. ولا مثلا شي صورة فاسدة خليعة وتلقى مليون ولا جوج المليون ديال سميتو ديال المشاركة، إرسال ولا استقبال ولا كذا، وتلقى شي محاضرة ولا شي حاجة اللي هي نافعة 10 المشاهدات، وهذوك 10 يستحيل يكونوا كلهم سنطوليا من الأول للآخر، عطلعوها وطفوا، مهم تسجلات راها كاينه شي حاجة تما. يعني راه هذا إشكال، هذا عدم تعظيم منا لله سبحانه وتعالى. وقلوبنا ضعف فيها جذوة الإيمان حتى صرنا نستعظم هذه الأشياء. لأن الإنسان علاش كيستعظم المعصية؟ لأنه ضعف في قلبه عظمة الله. وإلا لو عظمنا الله عز وجل وكبرناه حق تكبيره لا استصغرنا جميع المعاصي التي يعني المعاصي التي تبعد بيننا وبين الله. ثم قال المصنف رحمه الله وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه الآية التي أوردها المؤلف رحمه الله هي كذلك جمع الله سبحانه وتعالى فيها بين الإثبات وبين النفي، بين الإثبات وبين النفي. فالنفي هو المقصود عندنا في قوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. التسبيح هو التنزيه، التسبيح هو التنزيه. يعني فيسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يعني كل ما في السماوات وما في الأرض ينزه الله سبحانه وتعالى، ينزه الله سبحانه وتعالى عن صفات النقص وصفات العيب، ويثبت له ضمنا إثبات صفات الكمال، ويثبت له ضمنا صفات الكمال. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. هذا التسبيح الذي يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض إما أن يكون تسبيحا باللسان، وإما أن يكون تسبيحا بالحال. تسبيح اللسان هو أن يتردد على لسان المكلف وعلى لسان غير المكلف تسبيح الله سبحانه وتعالى. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحه. الإنسان المسلم يسبح، يقول سبحان الله، يقول سبحان ربي الأعلى، يقول سبحان ربي العظيم، إذن هو يسبح الله سبحانه وتعالى. وكذلك الجمادات تسبح، وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أسمع الصحابة تسبيح الطعام وهو يؤكل، يعني الطعام وهو يؤكل يسبح الله، والصحابة سمعوا هذا التسبيح بإسماع النبي صلى الله عليه وسلم إياهم ذلك. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أسمعهم تسبيح الحصى، يعني أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حصيات في كفه ودعا الله عز وجل، وسمع الصحابة تسبيح الحصى. فكل ما في السماوات وما في الأراضين من حيوان وجماد يعني يسبح الله سبحانه وتعالى. وجاء في حديث أن الضفادع نقيقهن التسبيح، يعني ذلك النقيق الذي تحدده الضفدع يعني هو تسبيح لله سبحانه وتعالى. ويستثنى من ذلك الكافر، تسبيح المقالي يستثنى منه الملحد والكافر الذي لا يؤمن بالله، هذا ما كيسبحش الله بلسان المقال، ولكن تسبيح الله تعالى بلسان الحال هذا يشترك فيه الجميع، المؤمن والكافر، البر والفاجر، الحي والميت، الجماد والمتحرك، كل ذلك يسبح الله تعالى بلسان الحال. علاش؟ إذا رأينا حالنا نحن وحال المخلوقات التي نشاهدها والمخلوقات التي لا نشاهدها بالعين المجردة، إذا رأيتها تقول سبحان الله، ربنا ما خلقت هذا باطلا، زيد سبحانك، ما خلقت هذا باطلا سبحانك. يعني حينما تتأمل في هذه المخلوقات تعرف أن الله سبحانه وتعالى منزه عن صفات العيب والنقص والتي منها العبث، يعني أن الله تعالى لا يعبث، كل ما خلقه الله فهو لحكمة، كل ما خلقه الله فهو لحكمة، وكل ما قدره الله تعالى فهو لحكمة، فالله عز وجل لا يعبث. لذلك حال المخلوقات والتأمل فيها يعرفك بالله وينزه عن الله وينزه الله تبارك وتعالى عن صفات النقص. وكذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى أن ننظر وأن نتأمل، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. الأمر بالنظر في هذه الأشياء والتأمل فيها لأنها تدل على الله، ولأنها تنزه الله تبارك وتعالى عن صفات النقص، وبأن الله سبحانه وتعالى لا يعبث، وبأن الله سبحانه وتعالى لا يعبث. إذن يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، هذا إثبات. إذن عدنا التسبيح، وعدنا التسبيح اللي هو النفي، نفي صفات النقص، وعدنا الإثبات، يعني الإثبات لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك، يعني له الملك هي لله ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد، الحمد هو الثناء على الله تعالى بصفات الكمال، وهو على كل شيء قدير، كذلك إثبات القدرة لله سبحانه وتعالى. يعني فجمع الله عز وجل في هذه الآية بين إثبات صفات الكمال لله تعالى ونفي النقائص عن الله سبحانه وتعالى. إذن هذه آيات أوردها المؤلف رحمه الله ليبين فيها كيف أن الله عز وجل ينفي عن نفسه صفات النقص وصفات العيب. لازالت هناك آيات أخرى أرجئ الكلام عليها للمجلس القادم إن شاء الله تعالى، أكتفي بهذا القدر وأقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.